ماتت أمه صلوات ربي وسلامه عليه، فكفله جده عبد المطلب اعتنى به بعد ذلك. ولكن أيضا لم يستمر هذا الأمر طويلا، مات عبد المطلب والنبي له من العمر 8 سنوات فقط، مات عبد المطلب. عندها كفله عمه أبو طالب. تصور هذه التنقلات من النبي لا يستقر صلى الله عليه وسلم، عند حليمة إلى 5، عند أمه إلى 6، عند جده إلى 8، عند عمه بعد ذلك. لا، ليس له إخوة، لا أب لا أم، لا إخوة لا أخوات، لا جد لا جدة، كفله عمه أبو طالب. ومكث عنده قليلا حتى بلغ 15 من عمره أو أقل، فبدأ يعمل، ويعمل بماذا؟ برعي الغنم، كان يرعى الغنم. بل قال صلوات ربي وسلامه عليه: ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. جميع الأنبياء بلا استثناء رعوا الغنم. قال أهل العلم: ليعرف الإنسان كيف يسوس الناس، وذلك أن الغنم في رعايتها تحتاج إلى هدوء وبرود أعصاب وأناه وغير ذلك من الأمور. فالله تبارك وتعالى جعل أنبياءه ابتداء يرعون الغنم ليعرفوا كيف يرعون الناس بعد ذلك. وليس معنى هذا أن الناس غنم، حين يطلع لي واحد يقول لي إحنا غنم، ليس هذا القصد. ولكن القصد أن الله تبارك وتعالى جعل أنبياءه يعملون بهذه المهنة لكي تسهل عليهم قيادة الأمم. بلغ 15 من عمره صلوات ربي وسلامه عليه وهو يعمل ويجتهد، ولم ينس هذا لعمه أبي طالب، عمه الذي رعاه ورباه واعتنى به. بمجرد أن تزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورزقه الله تبارك وتعالى شيئا من المال، مباشرة ذهب إلى عمه حمزة وطلب منه أن يعين أبا طالب، وذلك لفقره، هو اعتنى بالنبي مع أنه فقير، فذهب إليه. وفي رواية أنه معهما العباس أيضا، فقال لأبي طالب: أعطنا بعض أولادك نربيهم ونكفيك المؤونة. فقال: إن تركتم لي طالبا فخذوا من شئتم. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب ورباه في بيته، وأخذ حمزة جعفرا ورباه في بيته، وأخذ العباس عقيلا ورباه في بيته. وفي رواية أخرى قلنا إنه فقط النبي وحمزة، فقال أبو طالب: إن تركتم عقيلا فخذوا من شئتم. فأخذ النبي عليا وأخذ الحمزة أو حمزة جعفرا. شهر تشيد به الدنيا برمتها على المناهر، من عرب وبالعجم أحيا بك الله أرواحا قد اندثرت في تربة الوهم بين الكأس والصحف.